ميادين البطولة عشها دايم أنا ولا مركزي من هوي طولة غيري ما يقوى ويقدر أحمل بيدي كتابي يزرع بحبي ترابي بالأمل دايم شبابي وبطموحي ما تأخر وبطموحي ما تأخر بينهم يعلى مقامي للعلا أكثر وأكثر للوطن نديت عمري والغلا ساكن بصدري بين أحلامي وفكري زرعي بالأفراح ثمر زرعي بالأفراح ثمر